الرجل المستحيل، الخدعة الأخيرة، للكاتب نبيل فاروق. لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجد رجل واحد في سن أدهم صبري كل هذه المهارات، ولكن أدهم صبري حقق هذا المستحيل واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذي أطلقته عليه إدارة المخابرات الحربية، لقب رجل المستحيل. الجزء الأول. 1. عودة الابن الضال. استيقظ أدهم صبري من نومه في الساعة 5 صباحا على صوت الرنين المتصل لهاتفه، فغادر فراشه وهو يتثاءب بتكاسل، وتناول السماعة وهو يقول بصوت ناعس: ترى من يفكر في محادثتي في مثل هذه الساعة المبكرة؟ وما أن انساب الصوت الهادئ الرقيق إلى أذنيه عبر الأسلاك حتى تهللت أساريره وارتفع حاجبه بحنان وهو يهتف بحرارة: منى، كيف حالك يا عزيزتي؟ من أين تتحدثين؟ أجابته منى من الطرف الآخر بمرح: إنني في خير حال يا أدهم، وأتحدث إليك من مطار استوكهولم. هل أيقظتك؟ ضحك ويقول بسعادة: لا عليك يا عزيزتي، أخبريني أولا لماذا تتحدثين من المطار لا من المستشفى؟ ضحكت بمرح قبل أن تقول: لقد تولت أيام الاستشفاء يا سيادة المقدم، لقد وفيت تماما والحمد لله، سأستقل الطائرة المتوجهة إلى مصر بعد ساعة تقريبا، سنعود للعمل معا أخيرا. صاح أدهم بحماس: نعم يا عزيزتي، سنعود للعمل مرة ثانية معا. ثم تجهم فجأة وهو يقول: للأسف يا عزيزتي، قد لا يتاح لنا ذلك ثانية، لقد قدمت استقالتي منذ أسبوع تقريبا. ساد الصمت لحظات عبر الأسلاك قبل أن تقول منى بصوت متحشرج: ولكن لماذا؟ تردد أدهم لحظة ثم اندفع يقص عليها أسباب الخلاف الذي نشب بينه وبين إدارة المخابرات الحربية بعد أن انتهى من مغامرته المسمى إمبراطورية السم. وما أن انتهى من السرد حتى عاد الصمت إلى الأسلاك إلى أن قطعته منى قائلة: لقد كنت مخطئا يا أدهم. كان أدهم يعلم في قرارة نفسه إنها على حق، ولكنه قال بصوت خافت: ولكنهم يحاولون إجباري على التحرك وفقا لخطة مسبقة، وهذا لا يلائمني يا عزيزتي. قالت منى بحنان: اجعله يلائمك يا أدهم، أعلم أن ذلك يخالف طبيعتك الجامحة، ولكنه صحيح، إن الأمور المنظمة تعطى دائما نتائج أفضل بخسائر أقل. ثم إنك تعمل من أجل مصر وتحب وطنك وتعشقه، فلماذا ترفض إذن أن تنصاع لأوامره؟ فلماذا ترفض إذن أن تنصاع لأوامره؟ إنهم ينشدون النصر كما تنشده، ولكنهم أكثر وعيا وأشد حرصا على كل النقاط. ولا تنسى أنك رجل مخابرات فقط، ولكنهم يحملون جميع الأعباء على أكتافهم. صمتت منى، ولكن أدهم لم يعقب على قولها، فاستطردت قائلة: تصور ما يمكن أن يحدث لو تمردت أصابعك مثلا على الأوامر الصادرة من مخك، سيؤدي ذلك إما إلى الشلل أو الخلل. انتابها بعض القلق عندما لم تسمع صوت أدهم، فقالت: أدهم، هل تسمعني؟ آتاها صوته الهادئ الواثق وهو يقول: أنت على حق يا عزيزتي، لقد ذكرتني بعبارة شهيرة قالها عمر بن الخطاب: أصابت امرأة وأخطأ عمر. وإن كنت لست أدري كيف أقدم اعتذاري للإدارة بعد أن قدمت استقالتي. ظهرت البهجة واضحة في صوتها وهي تقول: إن أعظم الرجال وأشجعهم من يمتلك القدرة على الاعتذار عند الخطأ يا سيادة المقدم. والآن هل ستنتظرني في المطار عند عودتي؟ قال أدهم بمرح: بالطبع يا عزيزتي، ولقد أوحشتني تلك المشاكل التي تسببت فيها لي، أوحشتني جدا. كان قدري بجسده البدين الضخم منهمكا في تبديل إحدى الصور التي يصنعها عندما سمع صوتا ساخرا مألوفا يأتي من خلفه قائلا: صباح الخير يا أعظم مزوري القرن العشرين. التفت قدري بسعادة وفتح ذراعيه عن آخرهما وهو يصيح بصوته الضخم: المقدم أدهم صبري، يا لها من مفاجأة سارة، لقد خشيت ألا أراك في مكاتب الإدارة ثانية يا رجل، كيف حالك؟ صافحه أدهم بحرارة وهو يقول ساخرا: إنك تملأ المكتب رقم 7 بشتتك الممتلئ يا عزيزي قدري، حتى إنني لا أجد مكانا للجلوس. قهقق قدري ضاحكا واهتز جسده الضخم وهو يقول: لا تنسى أنني أمثل كل طاقم العاملين بالمكتب أيها المقدم. ثم سأله باهتمام: هل قابلت المدير؟ قال أدهم ببساطة: كنت في طريقي إليه، وفضلت أن آتي لتحيتك أولا. ابتسم قدري بخبث وقال: دعك من هذه المناورة، إنك تخشى مقابلته الآن. ضحك أدهم ولوح بكفه مودعا، وما أن غادر المكتب حتى زوى ما بين حاجبيه وقال بصوت خافت: إنك على حق يا قدري، إني أخشى لحظة الاعتذار. يا إلهي، ما دام الإنسان يخشى لحظة الاعتذار إلى هذه الدرجة، فمن الأولى أن يتحاشى من الأفعال ما قد يدفعه إلى ذلك. كان قد وصل إلى مكتب مدير المخابرات، فقرع الباب بلطف إلى أن سمع صوته يدعوه للدخول، فتنهد بعمق، ثم دفع الباب ودخل إلى الغرفة وأغلق الباب خلفه. رفت ابتسامة هادئة على شفتي مدير المخابرات عندما وقع بصره على أدهم، فأشار بكفه يدعوه للجلوس على مقعد قريب وهو يقول بهدوء: اجلس أيها المقدم، لقد كنت أنتظر قدومك. رفع أدهم يده بالتحية العسكرية وهو يقول: إنني أعتذر عما بدر مني يا سيدي. أومأ مدير المخابرات برأسه قائلا بأبوة: العصمة لله وحده أيها المقدم، لقد كنت أعلم أنك ستتوب إلى رشدك. جلس أدهم على المقعد الذي دعاه مدير المخابرات للجلوس فوقه وهو يقول: شكرا لك يا سيدي. قال مدير المخابرات وهو يتباهر بفحص بعض الأوراق فوق مكتبه: لقد تأخرت ترقيتك هذه المرة أيها المقدم، هل تعلم ذلك؟ أومأ أدهم برأسه إيجابا وقال: نعم يا سيدي، وأنا أستحق ذلك. فتح مدير المخابرات أحد أدراج مكتبه وتناول ورقة مطوية ناولها لأدهم قائلا: لقد احتفظت لك بهذه، كنت أعلم أنك ستفضل تمزيقها بنفسك. نشر أدهم الورقة وابتسم عندما وجد أنها نفس الاستقالة التي سبق له تقديمها، فالتفت ممتنا إلى مدير المخابرات الذي قال دون أن يرفع رأسه عن الأوراق: أعتقد أن عليك أن تسرع الاستقبال النقيب هنا، سوف تصل طائرتها بعد نصف ساعة فقط، من الضروري أن تكون هناك. ثم رفع رأسه ونظر إلى أدهم مبتسما وقال: مرحبا بعودتك إلى صفوف يا رجل المستحيل. 2. مفاجأة في المطار. تعلق بصر أدهم بالممر الصغير الذي يتحرك فيه ركاب الطائرة القادمة من ستوكهولم في أثناء مغادرتهم لمطار القاهرة الدولي، وأخذ يدور بعينيه بحثا عن منى التي ينتظر ظهورها بين لحظة وأخرى. وشعر المقدم حازم بالقلق الذي يعتمل في نفس أدهم، فربت على كتفه قائلا: دع عنك هذا القلق يا صديقي، لابد أن إجراءات الجمارك قد عطلتها قليلا. هز أدهم كتفيه دون أن يلتفت أو ينطق بكلمة. واستمر خروج الركاب حتى أصبح الممر خاليا تماما، فقد تبأ أدهم حاجبيه وقال بقلق: ها هو ذا آخر الركاب غادر المطار، أين ذهبت منى بحق السماء؟ انتقل القلق إلى حازم الذي أخذ يجول ببصره في الممر الذي خدا خاليا وهو يقول: ربما أخطأت رقم الطائرة يا أدهم، أو ربما. وتوقف عن إتمام عبارته ويحك ذقنه بعصبية بحثا عن تفسير آخر عندما قال أدهم: أو ربما لم تركب الطائرة لسبب أو لآخر. أسرع أدهم بعد أن أكمل عبارته نحو كابينة الهاتف الدولي وسأل حازم بصوت ينم عن قلق ذلك: أخبرني بسرعة، ما الرقم الكودي للسويد؟ وما أن أخبره حازم حتى أدار القرص بعصبية وانتظر حتى وصل إلى مسامعه صوت شقيقه الدكتور أحمد صبري، فسأله: أنا أدهم يا دكتور أحمد، أخبرني، أغادرت منى ستوكهولم أم حدث ما يمنعها من ذلك؟ أجابه الدكتور أحمد صبري بقلق: ماذا يعني سؤالك هذا يا أدهم؟ لقد غادرت منى المدينة متوجهة إلى القاهرة، ولقد لوحت لها مودعا قبل أن يغلق باب الطائرة تماما، هل حدث ما يسيء؟ قال أدهم بشروط قبل أن يضع السماعة: ربما يا أخي، ربما. تحرك حازم بخطوات واسعة محاولة اللحاق بأدهم الذي اندفع قرقضيفا نحو مكتب الاستعلامات بالمطار، وما أن وصل حازم إليه حتى سمعه يقول لموظفة المكتب بقلق: هل وصلت راكبة تدعى منى توفيق ضمن ركاب الطائرة التي وصلت لتويها من ستوكهولم؟ بحثت الفتاة بهدوء في بعض السجلات الموضوع أمامها قبل أن تقول: لا يا سيدي، ليس هذا الاسم ضمن الأسماء القادمة من هناك. ظل أدهم ساكنا على حين تمتم حازم بقلق: يا إلهي، أين ذهبت إذن؟ استدار أدهم ببطء وقال بصوت يبدو الغضب به واضحا وإن خرجت نبراته هادئة: الأمر واضح يا حازم، لقد اختفت النقيب منا في المسافة ما بين ستوكهولم والقاهرة لسبب لا يعلمه إلا الله. كان النقيب حسين جمعة يجلس هادئا في غرفة مكتب مباحث المطار وقد أمسك بيده كوبا من الشاي الساخن يرتشف منه ببطء. عندما دخل أدهم وحازم إلى المكتب ووقف أمامه صامتين، فوضع الكوب على مكتبه وقصب حاجبيه ويعقد ساعديه أمام صدره قائلا: هل من خدمة يمكنني تقديمها أيها السيدان؟ أخرج أدهم بطاقة صغيرة مغلفة بالبلاستيك من حافظته ووضعها أمام النقيب حسين وهو يقول بهدوء: نعم أيها النقيب، إنها خدعة سرية للغاية، إنها خدمة سرية للغاية. ما أن ألقى النقيب حسين نظره على البطاقة حتى نهض بعجلة وأدى التحية العسكري ويقول بثبات: مر بما تريد يا سيادة المقدم، أنا طوع أمرك. انحنى أدهم نحوه وارتكن براحته فوق المكتبة ويقول: كان من المفروض أن تصل زميلة لنا على متن الطائرة التي وصلت توا من ستوكهولم، ولقد ركبت الطائرة هناك بالفعل، ولكنها لم تصل إلى هنا، فهل لديك تفسير لذلك؟ دوى النقيب حسين ما بين حاجبيه وتحرك باهتمام نحو صوان صغير وسحب منه ملفا صغيرا، أخذ يقلب أوراقه حتى توقف أمام ورقة انتزعها بهدوء وأخذ يقرأها عدة ثوان، ثم ناولها لأدهم قائلا: إن هذه الرحلة تتوقف دائما في مطار روما، ثم تواصل انطلاقها إلى هنا بعد ساعة، يسمح خلالها للركاب مغادرة المطار، وقد يكون في ذلك في تفسير واضح أو بسيط. تناول أدهم الورقة وقرأها عدة مرات، ثم ناولها لحازمه ويقول: هل تعني أنه من المحتمل أن تكون زميلتنا قد تخلفت هناك لسبب أو لآخر أيها النقيب؟ هز النقيب حسين كتفيه وقال: هذا كثير الحدوث يا سيادة المقدم، فبعض الركاب لا ينتبهون إلى مرور الوقت، وقد ينسون موعد الطائرة دون أن يشعروا. صمت أدهم لحظة مفكرا ثم قال: وما الإجراء المتبع في مثل هذه الحالة أيها النقيب؟ ابتسم النقيب حسين وقال بهدوء: يستقلون الطائرة التالية يا سيدي. ثم نظر إلى ساعته وقال: أي إن زميلتكم قد تصل في الطائرة القادمة بعد نصف ساعة فقط. راقب أدهم بجمود ركاب الطائرة القادمة من روما وهم يغادرونها عن آخرهم دون أن يلمح منى بينهم، فقال له حازم: ألا يحتمل أنها قد فضلت المبيت يا أدهم؟ ظل أدهم على جموده وصمته وهو يسير بهدوء نحو مكتب الاستعلامات ويسأل الموظفة: هل كانت هناك مقاعد خالية على هذه الطائرة يا آنسة؟ راجعت الفتاة بعض الأوراق ثم رفعت رأسها قائلة: نعم، 7 مقاعد خالية. أخرج أدهم جوازه السفر وناولها له وهو يقول بهدوء: هل يمكنني أن أجد مقعدا خاليا على أول طائرة متوجهة إلى روما يا آنسة؟ أشارت الفتاة إلى مكتب قريب وقالت: أعتقد ذلك يا سيدي، وهذا المكتب هو المسؤول عن هذه الأمور. ما أن ابتعد أدهم مع حاتم بضع خطوات حتى أوقفه هذا الأخير قائلا بغضب: ماذا تفعل يا أدهم؟ هل نسيت أن جواز السفر هذا يحمل اسمك الحقيقي؟ ثم هل نسيت ما هي روما؟ إنها المدينة التي ينتظرك فيها رجال المافيا، ولكن سألنك قد تسببت في مصرع زعمائهم الثلاثة دون مايكل ودون كاميلو ودون ريكاردو، ولن يدخروا فرصة للتخلص والانتقام منك. ابتسم أدهم بأسى وقال: إن دون ريكاردو ما زال حيا في سجنه في الولايات المتحدة الأمريكية يا صديقي. أشاح حازم ذراعيه ويقول بعصبية: هل تمزح في مثل هذه الأمور؟ إنها ترتكب خطأ قد يؤدي بحياتك، إن سفرك إلى روما باسمك الحقيقي ودون تنكر يعد بمثابة انتحار. استدار أدهم بهدوء وأمسك بكتفيه قائلا: ألم يستوعب عقلك الموقف بعد يا صديقي؟ لقد اختفت منى في روما ولم تستقل الطائرة التالية برغم وجود 7 مقاعد خالية، فما الذي يشير إليه ذلك؟ إن النقيب منى توفيق في خطر يا صديقي، ولن أقف مقطوف اليدين حتى لو دفعت حياتي ثمنا لذلك. احتج على حازم ولم يستطع التفوه بكلمة وهو يشاهد أدهم الذي وضع جواز سفره أمام موظف مكتب الحجز وهو يقول بهدوء: أريد تذكرة إلى روما في أول طائرة متوجهة إلى هناك. 3. الخدعة الشيطانية. ارتفع رنين الهاتف في فيلا صغيرة من فيلات المتناثر على شاطئ مصيف نابولي الإيطالي، وتحرك رجل طويل القامة وسيم الملامح أسود الشعر مصففه بعناية واقترب من الهاتف وتناول سماعته بهدوء ووضعه على أذنه قائلا: جوزيف جولدشتاين يتحدث، هل وقع الفأر في المسجد؟ أتاه صوت أجش عبر المسمع يقول: نعم يا مستر جولدشتاين، لقد وصل أدهم صبري على الطائرة التي هبطت تو، والعجيب أنه لا يحمل حقيبة صغيرة. صمت جولدشتاين برهة ثم قال: أي اسم يحمله جواز سفره؟ قال الرجل صاحب الصوت الأجش: سيدهشك ذلك يا سيدي، أنه يحمل اسمه الحقيقي أدهم صبري. زوى جولدشتاين ما بين حاجبيه وقال: حسنا يا موشي، سنضرب ضربتنا الأولى في الحال قبل أن يبرد حماس صديقنا أدهم، نفذ الخطة رقم 1 في الحال. ثم وضع السماعة واستدار مواجها منى توفيق الموسيقى بالحبال فوق مقعد ضخم، يتأمل ملامحها الساخطة لحظة قال بلا أن يبتسم قائلا بهدوء: لقد وصل صديقك بأسرع سرعة كما توقعنا يا فتاة المخابرات المصرية، وستتم تصفيته قبل أن يأتي المساء. مطت منى شفتيها باحتقار وقالت: لقد حاول الكثيرون ذلك من قبل، ولدي قائمة ضخمة بأسماء الفاشلين، وتسعدني أن أضم اسمك إليها أيها الوغد. لم يبدو على وجه جولدشتاين الغضب أو الضيق لعبارة منى، وإنما أشعل سيجارته ونفث دخانها بهدوء قبل أن يقول: لقد كان الرفاق السابقون عصبي المزاج يا صغيرتي، وبخاصة المرحوم هايين، وهذا ما سمح لزميلك بإرباكهم والتغلب عليهم. أما أنا فيسمونني في إدارة مخابراتنا لوح الثلج الذكي. ابتسمت منى بسخرية وقالت: أوافقهم على تسميتك بلقب اللوح، أما بخصوص الذكاء فأشك. ابتسم جولدشتاين بهدوء وهو يجلس على مقعد مواجهة لها وقال: إنك تمتازين بروح الدعابة يا صغيرتي، ومن المؤسف أن يتحطم مرحك عندما أقتل زميلك أدهم صبري. ضمت منى حاجبي وتنظر إليه قائلا باحتقار: إن أدهم صبري أقوى من أن يهدمه كلب مثلك. ضحك جولدشتاين وهو يقول: سنرى يا صغيرتي غدا، ستتضح الأمور. مطت منى شفتيها وتقول بحنق: لماذا لم تقتلني يا جولدشتاين؟ ظل جولدشتاين صامتا فترة وهو يتأملها وينفث دخان سيجارته بهدوء إلى أن قال: لأنني أصنع منك خطة هجوم ثالثة يا صغيرتي. لقد وعدت مدير مخابرات دولتي بالتخلص نهائيا من أدهم صبري، وهذا يحتاج إلى وضع عدد من الخطط البديلة. فمن الحكمة أن أفترض مجرد افتراض احتمال نجاة الخصم من الضربة الأولى، مبالغة في الحذر، فإنني أفترض حدود ذلك في الضربة الثانية أيضا. وهنا تأتي فائدة الاحتفاظ بك حية. ثم أطفأ سيجارته ويقول بهدوء: المهم إنني لن أغادر إيطاليا قبل أن أغلق ملف هذا الشيطان أدهم صبري نهائيا، ما أن وطأت قدما أدهم أرض مطار روما حتى أدرك فداحة الحماقة التي أقدم عليها. فها هو ذا في دولة أجنبية بدون مسدسه أو حقيبة تنكره، وبقدر ضئيل من الليرات الإيطالية. ولكن كل ذلك لم يمنعه من السير بهدوء إلى خارج المطار، وأشار إلى سيارة أجرة وطلب من السائق أن يوصله إلى فندق يعرفه جيدا. ومع أن انطلقت السيارة حتى تظاهر بالتفاؤل واختلف النظر إلى الطريق من خلفه، وسرعان ما ابتسمت ابتسامة ساخرة على شفتيه عندما لمح السيارة الحمراء التي تتبعه بحذر، لم يخدع محترفا مثله. وما أن وصل أدهم إلى الفندق حتى ترجل من السيارة ووضع كفيه في جيب سرواله وسار بهدوء كأنما شيء لا يشغل باله على الإطلاق، وإن لم تغب السيارة الحمراء عن ناظريه مطلقا. وتوقع أدهم أن يطلق ركاب السيارة الرصاص نحوه، ولكنهم لم يفعلوا، بل توقفوا بسيارتهم يراقبونه باهتمام حتى غاب داخل الفندق. فالتفت الرجل الذي يقود السيارة إلى العملاق الذي يفش في جواره وهو قال بحنق: ألم يكن من اليسير أن نطلق النار على ظهره وهو يصعد درجات الفندق؟ قال العملاق بصوت أجش: ثم يطاردنا رجال الشرطة كما يفعلون مع القمة. لا ينيفون، إننا نعمل في المخابرات ووسائلنا أكثر رقيا. كم تميزون بسخرية، وهل كانت وسائلنا في دير ياسين أكثر رقيا؟ استدار العملاق نحوه بغضب قائلا: اسمك ينيفون، ودعك من هذه البربرية. تدخل الرجل الجالس على المقعد الخلفي قائلا: أعتقد إن نيفون على حق يا موشي. ضرب موشي على فخذه بغضب وهو يقول: اخرس يا إيزاك، إن أسمح لأحدكم بالتدخل في هذه الخطة، يعني أعلاكم رتبة، وأنفذ أوامر جولدشتاين وهو رئيسنا جميعا. تراجع إيزاك بخوف على حين هز نيفون كتفيه بلا مبالاة، وعاد ينظر نحو باب الفندق في انتظار ظهور أدهم صبري. طال الوقت وأصابهم الملل عندما توقفت بجوارهم سيارة فيات خضراء وسمعوا صوتا ساخرا ويقول بالإنجليزية السليمة: معذرة أيها الأوقات، هل أطلت انتظاركم؟ التفت الجميع بدخول إلى العربية الخضراء وجحظت عيونهم دهشة عندما طالعهم وجه أدهم صبري وابتسامته الساخرة، وانطلق بالسيارة غير مبال بدهشتهم وهو يطلق ضحكة ساخرة عالية. تمتم نيفون بحنق وهو يدير محرك السيارة بعصبية: تبا للوسائل أكثر رقيا، لقد جلبت لنا السخرية. انطلقت سيارتهم خلف أدهم على حين قال إيزاك بغضب: كيف عرف أننا نراقبه؟ إن هذا الرجل شيطان بحق. سوى موشي ما بين حاجبيه وقال بهدوء: ليس هذا ما يدهشني يا إيزاك، وإنما يقلقني تحدثه إلينا باللغة الإنجليزية في إيطاليا. إن ذلك يعني أنه يعلم من نحن. كم تمني توم بسخرية وهو ينحني بالسيارة خلف سيارة أدهم؟ وهل هناك فارق يا موشي؟ أو ما أموشي برأسه إيجابا ويقول بقلق: فرق كبير يا نيفون، ولقد وضع مستر جولدشتاين خطة لتنفيذ المهمة في إيطاليا على أساسين: أولهم أن هذا الشيطان ستتصور في البداية أن أصحاب هذه المؤامرة هم رجال المافيا الذين يربطهم به ثأر سابق، مما سيسمح لنا بمفاجأته. سأل إيزاك لاهتمام بالغ: وما الأساس الثاني؟ هز موشي كتفيه وقال وهو يراقب سيارة أدهم: إنه يحتفظ به لنفسه ويرفض الإفصاح عنه يا إيزاك. قاطعهما نيوتن وهو يقول بسخرية: يبدو أن هذا المصري يجهل ضواحي روما تماما، إنه يتجه نحوها ضاحية مقصرة يمكننا فيها قتله بقنبلة يدوية دون أن نثير انتباه أحد. سوى موشي ما بين حاجبيه وقال: أخشى أن تكون مجرد خدعة يا نيفون، لقد درسنا الكثير عن الوسائل الشيطانية التي يسلكها هذا الرجل. ضحك نيفون وهو يقول: لن يجد الوقت الكافي لخداعنا، لقد انحرف في شارع مسدود ولن يجد مهربا على الإطلاق. انحرف نيفون بالسيارة في الشارع المسدود، ثم أوقفه وهو يخرج مسدسه قائلا بسخرية: ها هي دي سيارته وتقف حائرة، دعوا كواتم الصوت في فوهات مسدساتكم يا رفاق، لقد انتهى أمر هذا الشيطان المصري. 4. الشيطان والذئاب. اقترب الرجال الثلاثة من السيارة الخضراء بحذر، وما أن أصبحوا على بعد أمتار قليلة منها حتى قطب موشي حاجبيه وقال بقلق: يبدو أن السيارة خالية يا رفاق، لا يوجد من يجلس خلفه عجلة القيادة. تطلع نيفون إلى الأبنية الخالية المعرضة للانهيار على جوانب الشارع الثلاثة، ثم ابتسم بسخرية قائلا: من المستحيل أن يكون قد وصل إلى أحد هذه الأبنية في اللحظات التي مضت بين دخوله إلى الشارع ووصولنا. إنه يخدعنا ويختبئ في المقعد الأمامي. اطلق النار على العربة يا رفاق. أخذ الرجال الثلاثة يطلقون الرصاص نحو السيارة حتى ملأتها الثقوب وسال البنزين من خزانتها. فقال موشي: توقف على إطلاق النار حتى لا تشتعل السيارة قبل أن أتأكد من مصرعه. وهنا تصلب جسده وجحظت عيناه وشفت الدماء في عروقه عندما ربطت يد هادئة على كتفه وسمع صوتا ساخرا يقول: دعها تشتعل يا صديقي، فأنا هنا. استدار الرجال الثلاثة في لمح البصر نحو أدهم ومسدساتهم مشهورة في أيديهم، ولكن قبضة أدهم وقدمه تحركتا بأسرع من لمح البصر، فأطاح بالمسدس الذي يمسك به إيزاك وحطم أنف نيفون بقبضته في آن واحد، ثم مال يسارا متسادا الرصاصة التي انطلقت من مسدس موشي وهو بقبضته الأخرى على فك هذا الأخير، فأطاح به جانبا وتلقى اللثمة التي وجهها إليه إيزاك على ساعده الأيسر، ثم وجه إلى معدته لكمة جعلته يصرخ ألما ويسقط على وجهه، وما أن قفز موشي واقفا لواصل القتال حتى تسمر في مكانه على مرأى المسدس الذي يصوبه إليهم أتم بهدوء وهو يبتسم بسخرية قائلا: لا تحاول أيها الوغد، وإلا أضفت لسترتك عروات جديدة مستديرة فوق موضع القلب تماما. نهض إيزاك وهو يمسك معدته بألم، وتبعه نيبون ويحاول من الدم المتدفق من أنفه غزارة على حين رفع موشي ذراعيه فوق رأسه وهو شاحب الوجه، فقال أتم بهدوء: والآن أيها الأوغاد الثلاثة، فلنبدأ بالسؤال الأول، أين تحصون زميلتي؟ لم يحر أحدهم جوابا، وإن تراقصت ابتسامة ساخرة على شفتي نيفون رغم أنفه المصاب، فبادله أدهم الابتسام بسخرية وقال: حسنا، يبدو أني لم أوجه السؤال بالطريقة الصحيحة. ثم جذب إبرة الأمان للمسدس الذي يمسك به وصوبه إليهم بهدوء وهو يقول بصوت بعثت برودته وصرامته الرشفة في أوصالهم: سأختار أكثركم استعدادا للكلام ثم أطلق النار على الآخرين. ضحك موشي بسخرية وقال: لا تحاول خداعنا أيها الشيطان، هل تعلم أنك مادة للدراسة في مخابراتنا؟ لقد درسنا كل تصرفاتك ووسائلك، نحن نعلم جيدا أنك لا تلجأ إلى القتل مطلقا إلا إذا لم يوجد حل بديل. فحفح أدهم ضحكا وقال: لا تثر ضحكي بهذا الحديث أيها الوغد. ثم ضاقت عيناه وهو يبتسم بخبث قائلا: ما رأيك لو أبدلنا القتل بإطلاق الرصاص على السيقان وأصابتكم بالعجز الدائم؟ شعر إيزاك بالخوف يجتاحه أمام نبرات أدهم الصارمة، فقال ببرود: مهلا يا مستر أدهم، قد يمكننا أن... قاطعه موشي صارخا: اخرس أيها الخائن. شحب وجه إيزاك على حين ابتسم أدهم بسخرية قائلا: لا تخرس الصوت الوحيد العاقل بينكم أيها الوغد، ذا هو يتكلم. فبعد أن أقتلكما لن تعلم مخابراتكم إنه هو الذي أخبرني. تردد إيزاك لحظة ثم قال: لن أخبرك بشيء يا مستر أدهم، لك تحاول خداعنا. وفي هذه اللحظة سمع الجميع صوتا إيطاليا يقول بدهشة: ماذا يحدث هنا بحق السماء؟ استدار أدهم بسرعة خاطفة نحو مصدر الصوت، وهجم الرجال الثلاثة في اللحظة نفسها. لم يتردد أحدهم لحظة واحدة، فقد كان ثلاثتهم من المحترفين. شعر أدهم منذ اللحظة الأولى أنه يواجه رجالا تم إعدادهم بدقة ومهارة، ولقد تحرك الثلاثة بأسلوب منظم سريع، إذ قفز نيبون ممسكا بمعصم أدهم ليبعد مسدسه عن أجسادهم، وهجم إيزاك محاولا ثني ذراع أدهم الأخرى، على حين أسرع موش لالتقاط أحد المسدسين الملقيين على الأرض. كان المشاهد فيها حتى هذه اللحظة يستطيع الجزم بأن النصر لن يكون لأدهم قط، فهناك القاعدة القديمة التي تقول إن الكثرة تغلب الشجاعة، بالإضافة إلى عامل المفاجأة، ولكن كان القواعد تتحطم إذا ما أضيفت إليها هذه الكلمة ذات الحروف الثلاثة لكن. وفي حالتنا هذه سنتبع هذه الكلمة بأن نقول إن سرعة الاستجابة الخارقة التي يتميز بها أدهم صبري والتي جعلت منه رجل المستحيل هي عامل يقلب الأمور دائما رأسا على عقب. لقد شعر إيزاك فجأة وكأن صاعقة انقضت على فكه، وتراخت قبضتا وزارت المشاهد أمام عينيه مهتزة، وشعر نيفون بجسده يطير في الهواء، وخيل إليه أن الحرب العالمية قد نشبت فجأة، إذ انطلقت نحو جسده قنابل ثلاثة، أصابت إحداهما أنفه المهشم، فصرخ بألم عارم قبل أن تخص معدته بفعل القنبلتين الآخريين، فشهق جاحظ العينين. انطلقت رصاص من المسدس الذي أمسك به موش نحو أدهم، في نفس اللحظة التي كان هذا الأخير يدير فيها جسد نيفون، استعدادا لتسديد الضربة القاضية إلى فكه. تسعت عينا نيفون وظهر فيهما ألم رهيب، وتمتم بصوت شاحب متألم: تبا للوسائل الحديثة. ثم تراخى جسده وأغلق عينيه وسال من ثقب صغير في ظهره خلف القلب تماما شرد من الدم الساخن، فصاح موشي بدور: يا إلهي، لم أقصد ذلك يا زميلي، لم أقصد ذلك. قذف أدهم بجسد نيفون فوق موشي، ثم قفز مطيحا بالمسدس بركلة قوية، وجه بعدها لكمة ساحقة على فك موشي ألقيت به في غيبوبة طويلة. رفع أدهم رأسه بحثا عن الإيطالي الذي صرخ بدهشة قبل بدء الصراع، ولكنه لم يجده، فقدر أنه قد أسرع هاربا من شدة الذعر. وكان المؤكد أن رجال الشرطة الإيطالية سملؤون المكان بعد لحظات، وأنه لا بد من الإسراع بمغادرته. فتقدم نحو إيزاك وجذبه من سترته بقصوى، صاح في وجهه: أين زميلتي أيها الوغد؟ تكلم إلى أذقتك من الآلام ما تتمنى معه الموت. تردد إيزاك لحظة، فصابت معدته لقمة قوية جعلته يصرخ بنتيج من الذعر والألم: في نابولي، أقسم لك. تراقصت ابتسامة راح على شفتي أدهم، لكنه أخفاه ويقول بقسوة: العنوان أيها الوغد، العنوان. كان جولدشتاين يتناول كأس من الشراب وانظر في ساعته بقلق حينما قالت لنا بسخرية: هل مضى الوقت المطلوب لنجاح الخطة؟ قال جولدشتاين بهدوء دون أن يلتفت إليها: ليس لدي أدنى شك في نجاح رجالي يا صغيرتي، لقد اخترت أبرع ثلاث رجال في جهاز مخابراتنا بأكمله. ضحكت منه بسخرية وقالت: ستصيبك الدهشة عندما يسقهم أدهم سحقا. ابتسم جولدشتاين بنتيجة السخرية والاستهتار. عندما ارتفع رنين الهاتف فمد يده وتناول سماعة الهاتف ووضعها فوق أذنه قائلا: جوزيف جولدشتاين، هل انتهت المهمة؟ ضاقت عينا منى وهي ترقد ملامحه باهتمام، ورغم تعبيراته الجامدة إلا أن شحوب وجهه كان دليلا كافيا على فشل المهمة، فتنهدت بارتياح واسترخت في مقعدها وهي تستمع إليه بقول صوت متحشرج: لا عليك يا موشي، سنبدأ الخطة رقم 2 في الحال. ثم وضع السماعة وتناول بهدوء محقنا من البلاستيك وفض غلافه الواقي، فقالت منى بصوت لم تنجح في إخفاء القلق بداخله: لقد فشلتم أليس كذلك؟ هز جولدشتاين كتفيه بهدوء وقال وهو يكسر عنقه: قنينة دوائية زجاجية صغيرة، لقد خسرنا جولة فقط يا صغيرتي، هذا لا يعني مطلقا فشل المهمة. ثم عبأ المحقن للدواء الذي في القنينة الصغيرة وتقدم نحو منى التي قالت بقلق: ماذا تنوي أن تفعل؟ ابتسم جولدشتاين وهو يخرج إبرة المحقن في ذراعها بمهارة قائلا: سننتقل من هذا المكان يا صغيرتي، ومن الأفضل أن نمنحك فترة طويلة من النوم. قالت منى باحتقار: إذن فأدهم في طريقه إلى هنا، لن تفلت منه أبدا أيها الوغد. سيجدك حتى لو اختبأت في معدة أسد. هز جولدشتان كتفيه بلا مبالاة وقال بهدوء: لقد عرف هذا المكان بسبب غباء إيزاك، لكنه لقى جزاءه على يد مشي، ولقد تسبب زميلك في مصرع نيبون أيضا. شعرت منى بتشويش في الصورة التي تراها، ولكنها بذلت جهدا خارقا لتبتسم قائلة: إذا فأنت تعمل وحدك الآن بمعاونة موشي فقط، لا أمل لكما على الإطلاق. ابتسم جولدشتان بخفض وسمعت منى عبارته التي أفزعتها قبل أن تغيب في نوم عميق. فقد قال بهدوء: هذا هو الأساس الثاني لخطتي يا صغيرتي، إذا ما واجهنا الفشل سنطلق عصابات المافيا بكل قوتها خلف هذا الشيطان. صدق، من المستحيل أن يغادر إيطاليا حيا هذه المرة. خمسة المافيا الثانية. أوقف إدهم السيارة الحمراء على بعد أمتار عديدة من الفيلا، ثم هبط منها واتخذ طريقه عبر بعض الأشجار المتناثرة محاولا الوصول إلى ما خلف الفيلا، واختفى خلف جذع ضخم، وأخذ يراقب المكان بعين فاحصة خطيرة، وما لبث أن سوى ما بين حاجبيه وهو يقول لنفسه: عاجبا، إن الفيلا تبدو خالية تماما، ماذا لو أنها خدعة لاصطياده حينما أقترب. وأخذ يعمل فكرة، نحاول التوصل إلى استنتاج أكيد، ثم تمتم بضيق: اللعنة، لقد غادروا الفيلا بالتأكيد، فلا توجد سيارة أمامها، ولقد تركت أحد الأغاد حيا، ولا بد أنه قد اتصل هاتفيا محذرا إياهم. إن المدير على حق، لقد أخطأت هذه المرة لأنني لم أكن أسير وفقا لخطة موضوعة مسبقا ومدروسة بعناية. ثم خرج من خلف الجدع الضخم وسار بهدوء نحو الفيلا ويقول لنفسه: الحماقة أن يدفع العناد بالإنسان إلى الاستمرار في أداء عمل يعلم مسبقا أنه يقوده للفشل، مجرد أنه يخشى الاعتراف بالخطأ. وبثقة كاملة أخذ يعالج قفل الباب حتى استسلم له، فدفع باب الفيلا ودخلها بهدوء وأغلق الباب خلفه، وطار ببصره في بحوها حتى رأى الحبل الملقى بإهمال أسفل أحد المقاعد، فقال بغضب: يا للأوغاد، إنهم يقيدون منى بمثل هذا الحبل الغليظ، ويل لهم مني. ثم جلس بجوار الهاتف وتناول سماعته قائلا: أراهن أن هذا الهاتف يمكنه الاتصال بمصر مباشرة، يكفي فقط أن يعلم الإنسان برقمها الكودي وأدار القرص بهدوء وهو يقول: أعتقد أن الأمور ستتبدل تماما إذا ما واجه هؤلاء الأوغاد جهاز المخابرات المصرية بكل إمكانياته. مالت الشمس إلى الغروب على شاطئ جزيرة صقلية، عندما تقدم رجل يحمل مدفع غشاشة نحو شاب قصير القامة، واسع الفم، ضيق العينين، عريض الجبهة، مجعد الشعر، كثيفه، يرتدي حلة كاملة ذات صدري قصير، ويضع في عروة سترته قنفلة كبيرة حمراء، ويجلس بهدوء على مقعد من الخشب والقماش، يدخن سيجارا فخما فاخرا، ويتأمل غروب الشمس، وناوله بطاقة صغيرة ويقول باحترام: هذا الرجل يطلب مقابلتك، الأمر يضع أهميته، يا دون كارلو. تناول دون كارلو البطاقة وألقى الاسم المدون بها نظرة سريعة، ثم زوى ما بين حاجبيه قائلا: جوزيف جولدشتان، لا أعتقد أن هذا الاسم قد طرق مسامعي من قبل. قال الرجل الذي يحمل المدفع الرشاش بهدوء: هل أصرفه يا دون؟ صمت دون كارلو لحظة مفكرا، ثم قال: اسمح له بالدخول، لعل لديه ما يهمنا، ولكن عليك بتفتيشه جيدا، وتأكد من أنه لا يحمل سلاحا من أي نوع. انصرف الرجل على حين شبك دون كارلو أصابعه أمام وجهه، وأخذ يعمل فكرة محاولا تذكر هذا الاسم، وطال تفكيره حتى سمع صوت أحد رجاله يقول: معذرة يا دون كارلو، هذا هو الرجل. استدار دون كارلو متطلعا الرجل الطويل القامة الوسيم، ثم زوى ما بين عينيه عندما تأكد من أن بصره لم يقع عليه من قبل، لكنه أشار إليه بالجلوس وبادره قائلا: يقولون إنك طلبت مقابلتي يا سينيور جولدشتان، فهل من خدمتنا يمكنني تقديمها؟ ابتسم جولدشتان بهدوء وقال: إنها ليست خدمة بالمعنى المعروف يا دون كارلو، ولكن يمكن أن نطلق عليه اسم التعاون المشترك. ظل دون كارلو صامتا يتأمل ملامح جولدشتان الجامدة، ثم قال: أي تعاون يمكن أن ينشأ بيننا يا سينيور جولدشتان؟ قال جولدشتان بهدوء: التعاون من أجل القضاء على عدو مشترك يا دون كارلو. ظهر التساؤل على عيني دون كارلو، فمال جولدشتان إلى الأمام وقال بلهجة ذات نخزة: عدو يدعى أدهم صبري. ولو أن عقربا ساما لدغ دون كارلو في هذه اللحظة، ما كان له مثل هذا التأثير على مشاعره، فقد انتفض جسده بخته، وشحب وجهه، وتجمدت أطرافه، وانفرجت شفتاه، كأنه يهم بالتفوه ببعض الألفاظ، ولكن كل هذه المشاعر اختفت بسرعة، مما دعا جبتشتان إلى عجاب قدرة دون كارلو على السيطرة على أعصابه. لما عاد إلى هدوئه واستند بمرفقيه إلى مسند مقعده، معيدا تشبيك أصابعه أمام وجهه، ويقول بصوت خرج من بين شفتيه أجش على الرغم منه: وكيف يمكننا أن نتعاون على تحقيق هذا يا سنيور جولدشتاين؟ ابتسم جولدشتاين وظهر الانتصار واضحا في نبراته، ويقول: يكفي أن تعلم أن أتهم صبري هنا في إيطاليا، ويسعى خلفي بالذات يمكنني أن أنقذه، لكنني أحتاج إلى معاونتكم يا دون. نهض دون كارلو وسار بضع خطوات مثبتا بصره على الشفق الأحمر بعد غروب الشمس، قبل أن يقول بصوت هادئ: إلى من تنتمي يا سنيور جوزيف؟ أجاب جولدشتاين بهدوء وهو يشعل سيجارته: إلى حيث كان ينتمي صديقكم السابق حاليا شيمون يا دون. قال دون كارلو بصوت يفيض بالحمق والغضب: إذا فأنت تعلم جيدا أن هذا الشيطان المصري قد تسبب في سجن والدي دون ريكاردو في الولايات المتحدة الأمريكية، ومسرع شقيقي المسكين دون كاميلو هنا في إيطاليا. ثم استدار بخطة مشيرا بسبابته نحو جولدشتاين ويقول بصوت غاضب: ولقد تسبب حاليا شيمون هذا الذي تتفاخر به في مسرع شقيقي الأكبر دون مايكل في السويد وحيدا، بعد أن أقنعه بخوض معركة فاشلة ضد هذا الشيطان هناك. شحب وجه جولدشتاين وقال بصوت مرتبك: ولكن الأمر يختلف هذه المرة يا دون، فأنت على أرضك وخصمك يعمل منفردا. ثم وبرقت عيناه بخوف وهو يستطرد قائلا: ثم أن زميلته أسيرا بين أيدينا وسنهدده بقتلها ما لم؟ قطعه دون كارلو وهو يمد شفتيه قائلا باحتقار: يا للحقارة! وشبك كفيه خلف ظهره ويستدير مواجها جولدشتاين متابعا: إن المافيا منظمة قوية لا تقتل النساء أو تأسرهن يا سنيور جولدشتاين، لنا نسلك هذه الوسائل الحقيرة لمخابراتكم. ثم عاد يمد شفتيه ويستطرد قائلا: ولكن هذا لا يمنع من أن هذه فرصة ذهبية للانتقام من هذا الشيطان الذي أساء إلى سمعة من منظمتنا كما لم يحدث من قبل. حسنا يا سنيور جولدشتاين، أعتقد أننا سنتعاون في هذا الأمر. 6. المعركة الشرسة. ما أن عبر قطري بشفته الضخم المترهل بوابة الخروج في مطار روما، حتى طاله أدهم صبري ابتسامته الهادئة ويستند إلى مقدمة سيارة حمراء أنيقة ويقول مداعبا: ها قد حضرت أخيرا يا صديقي، لقد كنت أخشى أن ترفض شركة الطيران سوادف إلى طائرتها، خشي أن يجبرها ثقل وزنك على الهبوط في البحر. قهقه قدري ضاحكا وصافح أدهم بحرارة وهو يقول: يا لدعابتك الثقيلة يا أدهم، لست أدري ما الذي يجعلني أتقبلها دون غضب. ثم ضرب مقدمة السيارة بكفه المطاط وهو يطلق صفير إعجاب. قال بعده: يا للسيارة الرائعة، إنها جاجوار أمريكية أليس كذلك؟ كيف حصلت عليها؟ ابتسم أدهم وهو يدخل إلى السيارة قائلا: لقد انتزعتها من براسن رجال المخابرات المعادية يا صديقي. فتح قدري فمه مشدوها وصاح: يا للهول، وتتجول بها هكذا بحرية؟ أنت مجنون يا أدهم. ثم حشر جسده البتين في المقعد المجهول لأدهم وهو يستطرد ضاحقا: ولكنني لست أدري ماذا أشعر بالسعادة عندما أشاركك جنونك هذا. ابتسم أدهم وانطلق بالسيارة وهو يقول بجدية: ماذا أحضرت معك يا قدري؟ رفع قدري الحقيبة الصغيرة التي يمسك بها وقال: كل شيء يا صديقي، حقيبة أدوات التنقل الخاصة بك، وكمية لا بأس بها من الليرات الإيطالية، وجواز سفر أحدهما باسم أحمد صفوت والآخر باسم منال تامر، والأهم من هو ملف صغير يرطم صورة ملونة وبعض المعلومات عن ضابط مخابرات معادن، فدون إدارة أنه المسؤول عن مثل هذه العملية. قال أدهم: لقد حصلت على بصماته من فوق سماعة الهاتف، هل يمكنك مقارنتها بتلك التي في ملفه؟ احتسب جسد القدري البدين وهو يضحك قائلا: إنها لعبة بالنسبة لمن يملك قدراتي يا صديقي. ثم اكتسى وجهه بالجدية ويقول لأدهم: والآن ما الذي يدفعك إلى التجول بسيارتهم هكذا أيها المقدم؟ هز أدهم كتفيه وهو يقول: إنها الوسيلة الوحيدة التي تفتق عنها ذهني لإجبارهم على الظهور والمواجهة يا قدري، فليست لدي أي معلومة بشأن المكان الذي يختفون فيه، بالتالي فليس أمامي سوى أن أدفعهم للدخول ثم أتعقبهم بعد ذلك. حرك قدري رأسه يمينا ويسارا بدهشة وهو يقول: إنها خطتك المعتادة يا صديقي، وننتظر دائما على الخطر الشديد. خرج صوت أدهم شاردا وهو يقول: إنني على استعداد لمواجهة أضعاف هذه المخاطر من أجل مولاي قدري، لو أن هؤلاء الأوغاد مسوا شعرة من رأسها بسوء سأجمع ما يتبقى منهم في علبة ثقاب صغيرة. وقف موشي بجسده الضخم وجهي المغطى بالطماطات أمام جوسيف جولدشتاين الذي أشعل سيجارته بهدوء. والقناة السريعة على منى الملصقة بالحبال فوق سرير صغير، وقد اكتفى وجهها بالاحتقار والحنق. ثم عاد يلتفت إلى موشي وينفذ دخان سيجارته وهو يقول: يا لجرأة هذا الرجل يجول بسيارتنا هكذا دون ما خوف. هز موسي رأسه بحيرة وقال: لست أدري لماذا يفعل ذلك برغم المخاطر التي تترتب عليه. ابتسم جولدشتاين وقال: أما أنا فأعلم يا موشي إن هذا الشيطان يعمل في إرغامنا على الظهور، وهذا يدل على جهله حتى الآن بالمكان الذي نختبئ فيه. قطب موشي حاجبيه وقال: هم الذي نخشاه من الظهور والقضاء عليه يا سيدي. هز جولدشتاين كتفيه وقال: هم الذي نخسره لو أن المافيا تولت هذا الأمر بدلا منا. ثم ابتسم واستسم وهو يتناول سماعة الهاتف ويطلب رقما سريا خاصا، وما أن أتاه صوت محدثه حتى قال: أنت صباحا يا دون كارلو، هنا جوزيف جولدشتاين، يبدو أن المطاردة ستنتهي سريعا، فلقد علمت أين تختبئ الشيطان المصري. كان موظف الاستقبال بالفندق الإيطالي الفاخر يراجع بعض الأسماء أمامه عندما سقط ظل ثلاثة رجال ضخام الجسم فوق المكتب الذي يضع فوقه سجلاته، فرفع رأسه وهو يرسم على شفتيه ابتسامة الترحيب التقليدية، ولكن ما أن وقع بصر الرجل الثلاثة حتى شحب وجهه وتلاشت ابتسامته وارتجف فكه وهو يتحدث إلى أحدهم قائلا بخوف: أمت صباحا يا سينيور مارشيلو، أي خدمة يمكن تقديمها لسعادته؟ قال مارشيلو بصوت أجس مخيف: في أي غرفة يقيم السينيور أتهم صبريا ألبرتو. ازداد شحوب وجه ألبرتو وهو يقول بارتباك: سينيور مارشيلو، يستطيع دائما أن نتعامل مع منظمتكم، ولكن سمعت أن الفندق يا سينيور و... قاطعه مارشيلو ويقول ببرود أضاف رعبا إلى صوته الأجاج: في أي غرفة يا ألبرتو؟ تحول وجه ألبرتو إلى اللون الأبيض ويشير إلى السجل بأصابع مرتجفة قائلا بصوت يكاد من شدة خفوته أن يتلاشى: في الغرفة رقم 107 يا سينيور. تحرك الرجال الثلاثة بهدوء نحو مصعد الفندق على حين تمتم ألبرتو بحنق وذعر: يا لرجال المافيا، لم يعد هناك مكان للشرفاء هنا. ما أن وصل الرجال الثلاثة إلى الطابق الذي يقيم به أتام حتى أشار مارشيلو إلى رفيقه أن يقف أحدهما على مدخل السلم والآخر أمام المصعد، ثم تقدم من الغرفة رقم 107 وترقب بها قائلا: خدمة الفندق يا سينيور. سمع صوتا من داخلها يقول: يمكنك الدخول، الباب غير مغلق. ابتسم مارشيلو بخبث وشراسة وهو ينتزع مسدسه المزود بكاس الصوت من جيب سترته ويدفع الباب باليد الأخرى، وما أن خطى بقدمه داخل الغرفة حتى زوم بين حاجبي ويحدث في العجوز المنحني الظهر الجالس فوق الفراش وعلى شفتيه ابتسامة شاتشة، ثم تمتم بصوت يملأه الدهشة: هل أنت السنيور أدهم صبري؟ حرك الرجل العجوز رأسه نفيا ببطء دون أن تتلاشى ابتسامته، وهو يقول بصوت ضعيف ولهجة إيطالية سليمة تماما: إني أنتظره مثلك أيها الشاب، قد دعاني لمقابلته. عاد مارشيلو سدسه إلى سترته ويقول: ألا تعلم أين ذهب أيها العجوز؟ نهض العجوز وصار بخطوات متثاقلة نحو مارشيلو وهو منحني الظهر يشيح بكفه قائلا: يمكنك انتظاره وهو سيحضر ما بين لحظة وأخرى. ابتسم مارشيلو بشراسة وقال: إنها فكرة رائعة أيها العجوز، لك لن تتصور وقع المفاجأة في نفسي عندما يجدنا بانتظاره هنا. وأشار بزميله بالقدوم إلى داخل الغرفة، ثم أن أصبح الجميع بداخلها حتى قال مارشيلو: استعدوا أيها الرفاق، سيحضر الصيد بعد لحظات. تحسس كل منهم مسدسه وصلت ابتسامة واثقة بين شفتيه، سرعان ما تلاشت عندما سمعوا صوتا ساخرا من خلفهم يقول: لا لا داعي للانتظار الصيد أيها الأوقات، فهو بين أيديكم منذ البداية. 7. الفريسة العنيدة. استدار الرجال الثلاثة بذهول وجحظت عيونهم وهم يحدثون في العجوز الذي اعتدل ظهره المنحنى وبدت قامته فارهة قوية، وهو يعقد ساعديه أمام صدره وينظر إليهم باستهتار وابتسامته الساخرة مرتسمة فوق شفتيه في تحدي شديد، وسمعوه يقول متهكما: ما لكم ترتجفون رعبا هكذا؟ لكم تسيئون إلي إلى سمعة المافيا أيها الأوغاد. أسرع الرجال الثلاثة بأيديهم نحو مسدساتهم وقد تفجر الغضب في ملامحهم، ولكن أتهم صبري قفز بمهارة ورشاقة مذهلتين عابرا الفراش، وقبل أن تصخر قدماه فوق الأرض ركل المسدس الذي يمسك به أولهم، ثم دفعت قبضته كمطرقتين لتهشما فك الرجلين الآخرين، وعقب ذلك بأن جذب مارشيلو من فكرته وغاص بقبضته في معدته غير مبال بصرخة الأنلام التي أطلقها هذا الأخير، ثم أمسك معصمه ولوى ذراعه خلف ظهره وركل في الوقت نفسه أقرب الرجلين الآخرين إليه فأفقده وعيه، ثم هبط بحافة قبضته الحرة على مؤخرة عنق الرجل الآخر فأرسل به خلف زميله. تمتم مارشيلو بالذهول بعبارة من لا أتهم سماعها، قال: ولكن هذا مستحيل. دفعه أتهم بقوة من ذراعه المثنية خلف ظهره وألقى به فوق الفراش على وجهه، ثم زاد من قوة لوى ذراعه حتى صرخ مارشيلو ألم وهو يقول: كفى أيها الشيطان، ستحطم ذراعي. زاد أتهم من ضغطه وهو يقول بقسوة: أنا زميلتي أيها الوغد. صاح مارشيلو بمزيج من الضر والألم والحن قائلا: يا للشيطان، أنا لا أعلم شيئا عن زميلتك اللعينة هذه، لقد تلقيت أمرا من باليرمو بقتلك وهذا كل ما لدي. ابتسم أتهم بسخرية قائلا: هذا يكفيني أيها الوغد، يكفيني تماما. وأعقب عبارته بأن وجه لكمة قوية إلى مؤخرة عنق مارشيلو، انتفض بعدها جسد هذا الأخير ثم غاب عن الوعي. رفع قدري على العدسة المكبرة التي يمسك بها، ثم جفف العرق المتصبب على وجهه وهو يقول: لا مجال للشك يا أتهم، إنها بصماته. سوى أتهم ما بين حاجبيه، وعقد كفيه خلف ظهره، وصار بضع خطوات صامتا ثم قال: إذا فغريمنا الأساسي هو الماجور جوزيف شولتشتاين، أقوى وأهدأ ضابط المخابرات المعادية لنا، وهو ذا قد تحالف مع المافيا ضدي. رفع قدري سبابته أمام وجهه وقال: بل ضد المخابرات المصرية بأكملها أيها المقدم، وسنثبت لهذا الوغد إننا خصم لا يستهان به. أمسك أتهم بقنه وقال بهدوء: ينبغي أن نعثر عليه أولا يا قدري. هز قدري رأسه البديل مفكرا ثم قال: أعتقد أن المكان الذي توقعته هو أقرب الأماكن الممكنة يا أتهم، فما دام جلدشتان قد تحالف مع المافيا فمن المنطقي أن يختبئ في البريمو عاصمة صقلية. أو ما أتهم برأسه موافقا وقال: نعم يا قدري، ولذلك فسنسافر اليوم بل في الحال إلى بريمو. قفز قدري من مقعده برشاقة برغم حجمه الضخم وصاح بدهشة: هل ستلقي بنفسك في عرض الأسد يا أتهم؟ إن هذا جنون مطبق، سينتظرك رجال المافيا ومدافعهم الرشاشة مشهورة في أيديهم. ابتسم أتهم بسخرية وقال له يتناول حقيبة أدواته التنكر: سيكون عليهم أن يتعرفوني أولا يا صديقي، وهذا ما سأتحداهم به. أشعل جلتشتان سيجارته ونفث دخانها في الهواء، ثم ابتسم وهو ينظر إلى منى قائلا بهدوء: إنما تقولينه مستحيل يا صغيرتي، فمهما بلغ زميلك من الذكاء فإن حالة الاضطراب والقلق التي تنتابه الآن ستمنعه من التوصل إلى إننا هنا في بلسيمو. ابتسمت هنا بسخرية وقالت وهي تتململ من قيودها: ما دمت تظن ذلك مستحيلا فإنه سينجح فيه، فهذا تخصصه. ضحك جلتشتان وهو يقول: إن زميلك هذا ليس سوى مجموعة من العضلات المفتولة وسرعة الاستجابة يا صغيرتي، أما من حيث الذكاء فهو بالنسبة لي صفر، وإيطاليا شاسعة، فما الذي يمنع أن نكون في فلورنس أو جنوة أو ميلانو أو؟ قاطعه دخول موشي مضطربا، فالتفت إليه وسأله بقلق: ما الذي يثير اضطرابك إلى هذه الدرجة يا موشي؟ أشار موشي بإبهامه إلى الخارج قائلا: إنها سيارتنا الحمراء أيها الرئيس، إنها تقف أمام فندق بارنيمو. سقطت السيجارة من فم جلتشتان وأطلقت منى تحت ساخرة عالية وهي تقول: أعتقد أنه من الأفضل أن تعيد التفكير في مسألة الذكاء هذه يا جلتشتان. حدق جلتشتان في وجهها بغضب للمرة الأولى، ثم التفت إلى موشي قائلا: قد تكون سيارة أخرى أو؟ قاطعه موشي صائحا: مستحيل أيها الرئيس، إنها تحمل نفس الأرقام، وذلك أنتو الذي نشأ من ارتطامنا بصندوق القمامة في روما. سوى جلتشتان ما بين حاجبيه، ثم أمسك بسماعة الهاتف وهو يقول: ينبغي أن نبلغ حليفنا دون كارلو، لا ريب أنه لن يسمح لهذا الشيطان بالعبث في عرينه. أشار موشي براحته وقال: ينبغي أن تعرف أولا كيف يبدو يا سيدي، فلقد تحريت عن صاحب السيارة وعلمت أنه أشقر طويل القامة، له عينان زرقاوان ويرتدي منظارا مستديرا. ابتسم جلتشتان بشراسة قائلا: إنه خبير في التنكر يا موشي، من الخبير ومن الخير لقد علمت كيف يبدو. ثم ظهر القلق على ملامحه وهو يتابع قائلا: هل أنت واثق من أنه لم يتبعك؟ أشاح موشي بكفيه قائلا: كل الوثوق يا سيدي. أتى رجل تشتان قرص الهاتف ويقول: ينبغي إذن أن نطلب من صديقنا دون كارلو أن يضع حراسة على منزلنا، فلن أسمح لهذا الشيطان باستعادة سميرته أبدا. 8. ملك الخداع. ما أن وقع بصر دون كارلو على وجه شولترشتاين حتى نهض من مقعده وأشاح بذراعه صائحا: ما هذا يا سينيور شولترشتاين؟ لك تؤكد أن أكهم صدري هو صاحب الجاجوار الحمراء وأنه متنكر بشعر أشقر وعينين زرقاوين، على حين يؤكد رجالي الذين أرسلتهم لتحري الأمر أن صاحب الجاجوار رجل بالغ البدانة له وجه طفولي للغاية. استرد شولترشتاين لعابه وقال: أنت تعلم يا دون أن أتهم صبري هذا شيطان فيما يختص بتبديل ملامحه، ولا أستبعد أن يتنكر بشكلي شخصيا. لوح دون كارلو أمام وجه شولترشتاين بسبابته وهو يقول: اسمع يا سنيور شولترشتاين، لقد كنا قد قررنا التوقف عن محاربة هذا الشيطان حفظا لماء وجوهنا، وأنني أحذرك من أنه لو هزمنا مرة ثانية ستكون حياتك هي الثمن. ابتسم شولترشتاين بثقة وقال: يمكنك استبعاد الهزيمة مطلقا يا دون، فما زالت أوراقنا أقوى بوقاء زميلته في قبضتنا. المهم الآن أن تضع حراسة شديدة حول المنزل الذي نحتجزها فيه، وأن لا تسمح بدخول أي من كان ما عداي أنا وموشي، وسأضمن لك هزيمة ذلك الشيطان. تطلع رجلا دون مايكل بصورة روتينية إلى الشاب الأسود الشعر الكثيف الشارب واللحية الذي عبر أمام المنزل الذي يحرسانه، ثم أبعد بصريهما عنه بمجرد ابتعاده عن المنزل، إلا أن الشاب لم يبعد بصره عنهما، وإنما ارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة وهو يقول: إنك تعلن عن أوراقك بصورة ساخرة يا شولترشتاين، فإحاطة مكان ما بحراسة مشددة هكذا يعني أنه يحتوي على ورقة رابحة بالتأكيد. ثم استمر في سيره حتى وصل إلى حديقة عامة، وجلس بجوار رجل بدين بصورة مبالغة ويحمل وجها طفوليا للغاية. لم يبدي على البدين الاهتمام بجلوس الشاب بجواره، وإنما تبع التهام الشطيرة التي يمسك بها، ثم تمتم كأنه يحدث نفسه قائلا: هل درست أرض المعركة بصورة كافية؟ أجابه الشاب الذي لم يكن سوى أتهم صبري: نعم يا قدري، وهو ليس بالمكان العسير اقتحامه، ولكنني أفكر في الخطة التي ينبغي أن نتبعها في حالة نجاحنا في إنقاذ منى، فمن الطبيعي ألا يسمح لنا دون كارلو بمغادرة عرينه منتصرين. أو ما أقدري برأسه موافقا، ثم تناول شطيرة أخرى وشرع في التهامها تاركا أتهم بصمته وتفكيره، ومضت فترة طويلة وكلاهما صامت حتى قال أتهم بلهجة ساخرة أثارت انتباه قدري: أعتقد أنني قد توصلت إلى خطة طريفة يا صديقي البدين. ثم التفت إليه وتابع قائلا: ولكنني أحتاج إلى خبرتك الشديدة في فن التزوير. انهمك شولترشتاين في تفكير عميق، وجلس موشي صامتا خشية أن يقطع أفكاره، وتابعه ببصره وهو ينهض ويسير نحو النافذة ويزيح ستائرها ملقيا نظره على الحارسين، ثم يعود إلى مقعده واستغرق مرة أخرى في التفكير. فتجرأ موشي وسأله بصوت خافت: ما الذي يشغلك إلى هذا الحد أيها الرئيس؟ رفع شولترشتاين رأسه ونظر إلى موشي ثم قال: أين وكيف يمكن أن يختفي أتهم صبري يا موشي؟ إن بالليمو مدينة صغيرة وليس من السهل أن يختبئ فيها الغرباء، لابد إذن أنه قد تنكر في شخصية رجل إيطالي، وهو كما تعلم يجيد الإيطالية إلى درجة التحدث بها كواحد من أهل إيطاليا. هز موشي رأسه وقال بحيرة: ربما تنكر في هيئة أحد السياح الذين يزورون بالليمو يا سيدي. قطب شولترشتاين حاجبيه وقال: ولكن ماذا عن الشخص البالغ البدان الذي أخبرنا بشأنه دون كارلو؟ لا يمكن أن تبلغ مهارة أتهم صبري في التنكر إلى هذا الحد. حاول موشي أن يجد بعقله المحدود حلا منطقيا، وأتعبه ذلك للغاية حتى أراحه ارتفاع رنين الهاتف، فنهض تناول السماعة واستمع إلى صوت محدثه، ثم ناوله إلى شولترشتاين قائلا: إنه أحد رجال دون كارلو يطلب التحدث إليك شخصيا. تناول شولترشتاين السماعة وقال: هنا جوزيف شولترشتاين، هل من جديد؟ أجابه صوت إيطالي من الطرف الآخر قائلا: الزعيم يطلب حضورك إلى فندق بارليمو يا سينيور جوزيف، فنحن نعتقد أننا قد عثرنا على أثر يقودنا إلى أتهم صبري. تهلل وجه شولترشتاين وصاح قبل أن يضع السماعة: هذا عظيم، سأحضر في الحال. ثم اندفع نحو الغرفة التي يحتفظ فيها بمنى وواجهها بشماتة قائلا: لقد سقط زميلك يا صديقتي، وما أن أتأكد من ذلك حتى أهنئك بنفسي. أثارت فرحته العارمة قلق منى، ولكنها نجحت في أن تصدخ صوتها بلا مبالاة وهي تقول: محال يا جلتشتان، لن ينجح وغد مثلك في هزيمة أتهم صبري حتى لو استعان بمن هم أقوى من المافيا. ضحك جلتشتان وصاح وهو يحكم رباط عنقه: سوف نرى يا صغيرتي، سوف نرى. وقال لموشي قبل أن يغادر المنزل: احترس من خداع هذا الشيطان يا موشي، سأحضر فور تأكدي من القضاء عليه. ابتسم موشي بفرح وتناول السيجارة، أشعلها باستمتاع وجلس يدخنها بهدوء وهو يطالع إحدى المجلات المصورة باهتمام لا يتناسب ضابط مخابرات. مضت فترة قصيرة عندما دخل جلتشتان ثانية إلى المنزل، فقفز موشي واقفا على قدميه وسأله بلهفة: هل تم القضاء عليه أيها الرئيس؟ أو ما أجل تشتان برأسه إيجابا وهو يبتسم بصمت وهدوء. فقفز موشي وهو يصفق في يديه كالأطفال وصاح: لقد انتصرنا يا سيدي، انتصرنا على ذلك الشيطان المصري، ستكتب أسماؤنا بحروف من ذهب في سجل الأبطال بمخابراتنا. مط جلتشتان شفتيه بهدوء وقال: لا تتعجل النتائج، لأني لم أرى جثته بعيني بعد، ولكن رجال دون قالوا يؤكدون أنهم قد قتلوه. تجهم وجه موشي ثانية وهو يقول: ولكن الأوامر أن نتأكد بأنفسنا من مصرعه يا سيدي. حرك جلتشتان كتفيه وقال: حسنا، اذهب أنت إلى دون كارلو ولا ترجع حتى تشاهد جثته بعينيك. أسرع موشي مغادرا المنزل لتنفيذ الأمر، فدار جلتشتان لبصره في أنحاء المكان وتمتم باهتمام: ها قد أصبحت وحدي بصحبة فتاة المخابرات. كانت منى توفيق تحاول التخلص من قيودها بيأس، حتى شعرت بالألم في معصميها، فاستكانت وأخذت تفكر فيما سمعته من جلتشتان. هل صحيح أنهم قد نجحوا في القضاء على أدهم؟ لو أن هذا قد حدث، فلن أسامح نفسي مطلقا، لقد مات وهو يحاول تخليصي من قبضتهم. وقبل أن تسترسل في أفكارها، شاهدت باب حجرتها يفتح بهدوء، وميزت على الضوء الخافت قائمة جلتشتان حلته، فابتلعت ريقها وقالت بصوت أجش: لقد فشلتم، أليس كذلك؟ إنكم لم تنجحوا بعد في التخلص من أدهم صبري. ابتسم جلتشتان واقترب منها بهدوء ووقف بجوار فراشها تماما، وأخذ يتأملها بنظرات لم تعهدها فيه من قبل، فقالت بقلق: ماذا تريد يا جلتشتان؟ مد جلتشتان كفه مسح على شعرها بحنان، فارتجف جسدها وهي تصيح بذعر: حذار أن تمسني بسوء، وإلا مزقك أدهم إربا. اتسعت ابتسامة جلتشتان ومد يده بهدوء نحو قيودها وأخذ يحلها ببساطة، فعادت تبتلع ريقها وهي تقول بقلق ازدادت شدته: ماذا حدث يا جلتشتاين؟ هل تنوي نقلي إلى مكان آخر؟ وفجأة خفق قلبها بشدة واتسعت عينها عندما لمس أذنيها صوت هادئ مألوف تشبه نبرة ساخرة كان لها وقع الموسيقى في نفسها وهي تسمعها يقول: نعم أيتها النقيب، لني أنوي نقلك إلى القاهرة. 9. في عرين الأسد. فغرقت عينا منى بالدموع وهي تتأمل بحنان بالغ وجه الرجل الذي قارب الانتهاء من حل وثاقها، وقد عجزت عن النطق وما أن انتهى من عمله حتى قالت صوتا اختلط ببكائها: أدهم، قد كنت أعلم أنك ستنقذني، كنت أثق بذلك ثقة عمياء. حاط أدهم كتفها بذراعه في حنان يعاون على النهوض وهو يقول: لم أكن لأتركك تفلتين من يدي مرة أخرى أيها النقيب بعد أن شفيت من الخطر السابق. تعلقت منى بذراعه قائلة: إنني لا أصدق نفسي، لقد ظننت في بعض الأحيان إنهم قد انتصروا. تأمل أتى ملامحها بشغف وصمت، ثم قال: إن الحق ينتصر دائما في النهاية يا عزيزتي، وإن بدا في بعض الوقت إن الشر هو صاحب اليد الأقوى. وفجأة أضيئت أضواء الغرفة وتشبثت منى بذراع أدهم عندما سمع كلاهما صوت جلتشتان يقول ببرود: يا لها من لحظات عاطفية، سأضطر إلى إنهاؤها برصاص مسدسي. ما أن أنهى جلتشتان عبارته حتى اتسعت عيناه ذهولا وهو يحقق في أدهم، فلقد كان هذا الأخير نسخة طبق الأصل منه في ملامحه وحلته ورباط عنقه، حتى إن جلتشتان صاح بذهول قائلا: يا للشيطان، إني لم أتصور براعتك إلى هذا الحد. ألقى أدهم نظرة سريعة على الحارسين الذين يقفان خلف جلتشتان ومسدسهما مصوبان نحوه، ثم زوم بين حاجبيه متظاهرا بالغضب وأشار إلى جلتشتان صائحا: من أنت أيها الرجل؟ نظر إليه جلدشتان بدهشة، ثم ضحك وهو يقول: لن تنجح في إثارة البلبل أيها الشيطان، من الواضح أنني جلدشتان الحقيقي. تقدم أتهم خطوة واحدة للأمام وأشار إلى الحارسين اللذين تملكتهما الحيرة، وصاح متظاهرا بالغضب: أوقف هذا الرجل المخادع، فليقطع ذراعي إن لم يكن هو أتهم صبري. تردد الحارسان وهما ينقلان ببصريهما بحيرة وارتباك ما بين جلدشتان وتوأمه المتنكر. فابتلع جلدشتان ريقه وقال: يمكنني أن أثبت أنني جلدشتان الحقيقي. تقدم أتهم رافعا ذراعه نحو أنف جلدشتان وهو يصيح بغضب: أما أنا فيمكنني إثبات أنك مثور أيها الرجل، فأنتزع بنفسي أنفك المسيف، إنه يبدو واضحا كنقطة من الحبر الأسود على صفحة بيضاء. لم ينتبه جلدشتان والحارسان لخدعة أتهم إلا بعد أن كاد قد فات أوان الانتباه، ولقد تلقى فك جلدشتان لكمة قد ألقت به إلى الخلف مفتطما بالحارسين، وسقط ثلاثتهم أرضا، ثم خيل إليهم أن السماء قد انقضت على رؤوسهم، إذ ارتفع جسد أولهم بفعل ذراعين قويتين، ثم تلقى لقمة هشمت عظام أنفه، وحطمت ثلاثا من أسنانه الأمامية قبل أن يفقد الوعي، وصوب الثاني مسدسه بغضب، ولكن ركلة قوية أطاحت به بعيدا، أعقبتها لقمة أخرى في ذقنه. شعر بطعم الدم بعدها في فمه، ثم أظلمت الدنيا أمام عينيه عندما ارتطم شيء كالقنبلة بمؤخرة عنقه. حاول جلدشتاين بصعوبة أن ينهض مواصلا القتال، إلا أن ضربة فنية مباشرة ألقته على وجهه فأفقد الوعي. تعلقت بعدها منى بذراع أتهم وهتفت بإعجاب: كم يشعر الإنسان بالأمان وهو في رعايتك يا أتهم. ابتسم أتهم وهو يحيط كتفها بذراعه قائلا بحنان: لا تتعجلي فرحة النصر يا عزيزتي، فما زالت أمامنا مخاطر عدة حتى يمكننا مغادرة بان ليمو وإيطاليا بأكملها. لا تنسي أننا في عرين الأسد حتى الآن. سوت منى ما بين حاجبيها وقالت بقلق: هذا صحيح يا أتهم، إن مخاطرنا تبدأ منذ هذه اللحظة. صمت أتهم وهو ينظر إلى جسد جلدشتان المرقى على الأرض باهتمام، ثم سأل منى: ترى هل خدعت تنكري في شخصية هذا الوقت حقا يا عزيزتي؟ ابتسمت منى وقالت: إن تنكرك متقن دائما يا أتهم. تقدم أتهم للجسد الهامد وأمسك بشعره ورفع الرأس ليتأملها، ثم ألقى بها وهو يبتسم قائلا: أعتقد في هذه الحالة أن حقيبة أدوات التنكر سيكون لها الفضل في نجاتنا هذه المرة أيضا يا عزيزتي. سألته منى بلهفة: ماذا تنوي أن تفعل يا أتهم؟ هم أتهم بإجابتها عندما وقع بصره على ورقة ملقاة بإهمال فوق منطقة قريبة، فدوم بين حاجبيه وهو يتناولها ويقرأ ما خط عليها باهتمام. فسألته منى: هل تجد في هذه البرقية ما يثير اهتمامك إلى هذه الدرجة؟ رفع أتهم رأسه نحوها وسألها: متى تلقى جلدشتان هذه البرقية يا منى؟ هزت منى كتفيها وقالت: صباح اليوم، هل هي مهمة إلى هذه الدرجة؟ لماذا ألقاها بإهمال إذن؟ ابتسم أتهم بسخرية وهو يقول: لقد كانت ثقته بدون كارلو شديدة حتى أنه قد أهمل اتباع القواعد الأولية في عالم المخابرات، ثم أعاد البرقية إلى موضعها الأول وهو يقول ساخرا: إن هذا الوقت قد أهدانا الوسيلة السهلة التي تمكننا من الفرار بنجاح. 10 مصرع أتهم صبري. استنشق دون كارلو نسمات الهواء في الصباح الباكر، ثم أشعل السيجارة الفاخر، ثم أشعل سيجاره الفاخر وجلس يدخنه بتلذذ عندما اقترب منه أحد رجاله وقال: لقد حضر السنيور جلدشتان وهو يريد مقابلتك على الفور يا دون. أومأ دون كارلو برأسه موافقا، ثم زوم بين حاجبيه وقال بنفسه بصوت مسموع: ها قد حانت لحظاتك الأخيرة أيها المخادع. وما أن طالعه وجه جلدشتان حتى ابتسم بخبث وأشار إليه بالجلوس وهو يقول: ما هذا الذي أخبرني به رجالي يا سنيور جلدشتاين؟ هل هاجمكم أتهم صبري حقا ونجح في تخفيف زميلته؟ ظهر الضيق على وجه جلدشتاين وهو يقول: لا ريب أنك تعلم الحقائق كلها يا دون، فلا داعي لإثارة ضيقي. ابتسم دون قال وهو يقول بمكر: يقولون أنه بارع جدا في التنكر، حتى أنه كان من الصعب التمييز بينكما. أشاح جلدشتاين بوجهه بعيدا ويقول: هذا صحيح. وهنا اقترب أحد رجال دون كارلو وهمس في إذن زعيمه بعدة كلمات، فسعت بعدها ابتسامة دون الخبيثة وهو ينظر إلى جلدشتان ويتمتم قائلا: هكذا يا له من استهتار. ثم التفت فجأة إلى حيث يجلس أحد رجاله وقال: صوب مدفعة الرشاش نحو السنيور جلدشتان يا شيما. تراجع جلدشتاين في مقعده ويقول: ما معنى ذلك يا دون؟ هز دون كارلو كتفه بلا مبالاة وقال: لا شيء، مجرد إجراء وقائي تحكمه الظروف يا سنيور جلدشتاين. ثم مال نحوه فجأة وهو يقول: أخبرني يا سنيور، أخبرني يا سنيور، كيف عثرت على الجاجوار الحمراء؟ تردد جلدشتاين لحظة ثم قال: يعني لم أعثر عليها يا دون. ابتسم دون كارلو بخفت واستند إلى مقعده ويقول: عجبا، لقد أخبرني الرجال أنك قد وصلت بها لتوك. قال جلدشتاين بهدوء: هذا صحيح، لكنني لم أعثر عليها، فلقد فقدت الوعي في أثناء صراعنا أتهم صبري، ولقد استيقظت فوجدت نفسي بداخلها، فما كان مني إلا أن قدتها إلى هنا. ضحك دون كارلو ضحكة قصيرة تنم عن المكر وقال: يا له من رد تلقائي بسيط. زواج جلدشتاين ما بين حاجبيه وهو يقول: ما زلت لا أفهم سببا لهذا الأسلوب يا دون. مال دون كارلو بخت نحو جلدشتاين، حدق في عينيه ثم ابتسم وقال بخبث: هل أنت مصاب بإضعاف النظر يا سنيور جلدشتاين؟ حدق جلدشتاين في وجهه بدهشة ثم قال: مطلقا يا دون، وإن كانت عيناي بهما وجع منذ صراع الأخير مع أتهم صبري. ضحك دون كارلو وقال: لماذا ترتدي عدسات ملونة إذا؟ ارتجف جسد جلدشتاين وصاح: انتظر يا دون، سأحاول أن أشرح لك. قهقه دون كارلو بسخرية وقال وهو يشير إلى شعر جلدشتاين: لقد كشفتك تلك العدسات الصناعية اللاصقة يا سنيور أتهم، ولقد نسيت أن تمحو الصبغة من فوق تلك الخصة الشقراء الصغيرة بجانب أذنك اليمنى. ابتسم جلدشتاين وقال بلهجة أقرب للسخرية: أنت تمزح بلا شك يا دون، فأنت تعرفني جيدا. قاطعه دون وهو يشير لرجاله إشارة ذات نغزة، فهمها جلدشتاين في الحال، فقفز محاولا للاحتماء بجسد زعيم المافيا، إلا أن طلقات المدافع الرشاش أصابته قبل أن يبلغ غايته، ومد ذراعه في محاولة أخيرة، ولكن الرصاصات المنهمرة على جسده كالمطر أوقفت محاولته إلى الأبد. نهض دون كارلو متأسفا وأخذ يحاول مسح الدماء التي تناثرت على سترته البيضاء، ثم أشار إلى الجثة الممدودة فوق الأرض وقال لأحد رجاله: فتش ملابس هذا الشيطان. ثم استدار إلى موشي وقال: سيكون رئيسك مسرورا من نجاحنا في التخلص من هذا الرجل يا موشي. نظر موشي بقلق إلى الجثة وقال: في الواقع أن تنكره مثير للدهشة فعلا، ولو لم يتصل مستر جلدشتاين لتحذيرنا منه منذ أقل من نصف ساعة ما صدقتنا هذه الملامح لأتهم صبري. ضحك دون كارلو وقال: لقد كاد يخدعني بتنكره المتقن لولا عدساته اللاصقة وذلك الجزء الغير المصبوغ من شعره. ناوله أحد الرجال جواز سفر تم العثور عليه في ملابس الجثة، ففتحه وقرأ الاسم المدون به، ثم ابتسمه وناول إلى موشي وهو يقول: ها هو ذا جواز سفره باسم أتهم صبري، ها قد نجحت المافيا في النهاية وقضينا على ذلك الشيطان المصري الذي سبب لنا الكثير من الآلام، قضينا عليه نهائيا. 11. الورقة الأخيرة. توقفت سيارة زرقاء صغيرة أمام مطار روما، وهبط منها جوزيف جلدشتاين بقامته الطويلة وملامحه الوسيمة، وتقدم الخطوات الواسعة نحو صالة الانتظار وهو يقبض بيده على مطروف صغير بطريقة تدل على أهميته البالغة، ودار ببصره في الصالة حتى وقعت عيناه على رجل بدين قصير أصلع له أسنان بارزة ودقن دامرة، فاقترب منه وصافحه مبتسما وهو يقول: مرحبا يا كول مينيول ليفي، معذرة لتأخري، فلقد كان علي أن أعد تقريري النهائي عن كيفية القضاء على الشيطان المصري. لم يستطيع ليفي كتم انفعاله ويضع يده على كتف جلدشتاين قائلا: لقد حققت أعظم إنجازات دولتنا يا ماجور جلدشتاين، إن القضاء على خصم نادر مثل أتهم صبر يساوي الكثير، وأنا أضمن لك الترقية من هذه اللحظة. ابتسم جلدشتاين بهدوء وقال: لقد فعلت ذلك من أجل دولتنا السامية يا كول ميول. برزت أسنان ليفي وهو يبتسم بسعادة قائلا: وستقدرك دولتنا العظمى كثيرا أيضا يا ماجور. أو ما جلدشتاين برأسه ثم قال: في الواقع يا كول ميول، إن الفضل الأعظم يعود إلى دون كارلو، لقد ذهب إليه هذا الشيطان متذكرا في هيئتي، فما كان منه إلا أن كشف تنكره بعد أن حذرته من ذلك، وأمر رجاله بإطلاق النار عليه فمزقوه إربا. مط ليفي شفتيه وهو يقول: نهاية طبيعية، حتى أنني أتساءل لما كان يسبب لنا كل هذا القلق. ثم عاد يربط على كتف جلدشتان وهو يبتسم قائلا: ولكن الفضل يعود إلى تحذيرك يا مأجور، لك بحق أعظم رجال مخابراتنا. ناوله جلدشتان المطروف الصغير وهو يقول: ها هو ذا تقرير بشأن هذه العملية يا سيدي، به كل التفاصيل. دس لفي المطروف في جيبه وهو يقول: متى ستعود إلى ديارك يا مأجور حتى تتلقى التهنئة؟ ابتسم جلدشتان وقال ببساطة: بعد 3 ساعات من الآن يا سيدي، الكل ميل، مجرد أن أحسم حقائبي. أومأ ليفي برأسه علامة الفهم ثم قال: سأسبقك على متن الطائرة المسافرة للتوان، وسننتظرك جميعا بفارغ الصبر. ثم عاد يبتسم قائلا: ومرة ثانية أقدم لك الشكر باسم دولتنا يا ماجور، فلقد حققت ما ظنناه يوما من المستحيلات. داخل مبنى صغير في أحد الشوارع الجانبية من دولة غير عربية في منطقة الشرق الأوسط، اندفع الكولونيل ليفي إلى داخل غرفة مكتب مدير مخابرات هذه الدولة، وهو يلوح بالمطروف الصغير صائحا: لقد بر جوزيف جلدشتان بوعده يا سيدي الرئيس، إن هذا المطروف يحمل الورقة الأخيرة في ملف الشيطان المصري أتام صبري، له التقرير الذي يصف لحظة مصرعه. تناول مدير المخابرات المعادية المطروف بلهفة وأسرع يصد خلافه ويقول بسعادة: هذا رائع عظيم، إن الماجور جلدشتان يستحق ترقية عاجلة. وتناول الورقة التي بداخله بأصابع مرتجفة من شدة الانفعال، ثم فردها وتطلع فيها. شحب وجه مدير المخابرات المعادية فجأة، حتى أن ليفي قال بقلق: ما الذي حدث؟ هل كان مصرعه بشعا إلى هذه الدرجة؟ قذف مدير المخابرات المعادية للمطروف والورقة في وجه ليفي وهو يصيح بغضب عارم: أيها الأوغاد، سأعمل على نقلكم جميعا إلى سلاح المشاة، بل إلى سلاح التموين، بل سأطلب إنشاء سلاح خاص لحبق أمثالكم. تناول ليفي الورقة بدهشة، وما أن نظر إلى ما هو مخطوط فوقها حتى تحولت دهشته إلى ذهول كاد يفقد صوابه، فلم يكن هناك سوى عبارة واحدة مكتوبة بالعبرية بخط أنيق للغاية تقول: تأسف المخابرات المصرية بأن تعزيكم في مصرع رجلكم الأول جوزيف جلدشتان، وتقبلوا منا أخلص التعازي لفشل خدعتكم المتقنة. وكانت العبارة مذيلة بتوقيع أكثر أناقة بيحمل اسم أدهم صبري. 12. الختام. داخل الطائرة المتجهة رأسا إلى القاهرة، مالت إحدى الراكبات على أذن الراكب الذي يشف في المقعد المجاور لها وهمست قائلة: ترى هل تشعر بالراحة يا سيد أحمق صفوت؟ ابتسم الراكب وهو ينظر إليها قائلا: تمام الراحة يا آنسة منال تامر. ضحكت منى توفيق وقالت: ترى كيف سيكون شعورهم عندما يقرؤون العبارة التي سلمتها لهم بنفسك يا أدهم. ابتسم أدهم بسخرية وقال: أعتقد أن بعضهم سيصاب بنوبة قلبية أو ما شابه ذلك. عادت منى تضحك وهي تقول: لقد كانت خدعتك متقنة للغاية في الواقع، فوضعك العدسات الملونة في عيني جلدشتان وصبغك خصلة صغيرة من رأسه باللون الأشقر ساعد على أن يعتقد دونكارل تماما أنه متنكر وليس حقيقيا. أو ما أدهم برأسه ويقول بهدوء: هذا صحيح يا عزيزتي، ولقد عمقت هذا الشعور بالتحذير الذي أرسلته إلى دون كارلو. كنت أعلم أن التصرف الصحيح الذي سيقوم به جلدشتاين عندما يستيقظ فيجد نفسه في الجاج فار الحمراء له سوف يسرى إلى دون كارلو للاستعانة برجاله في منعنا من مغادرة برليمو بأي وسيلة أخرى. ظهر الاهتمام على ملامح منى وهي تسأله: ولكن ألم يكن من المحتمل أن يشعر جلدشتاين بالعدسات اللاصقة فوق عينيه؟ حس أدهم رأسه نخلا وقال: أبدا يا عزيزتي، إن جسد الإنسان سريع التكيف للضغوط، وإلا أصبحت ملابسنا مؤلمة لأجسادنا وما تحملناها أبدا. تأملته منى بإعجاب ثم استندت إلى مقعدها وأغمضت عينيها وتقول: لست أدري ماذا يصر رجال هذه المخابرات المعادية على التحالف دائما مع الآخرين. مط أدهم شفتيه وهو يجيبها قائلا: هذه هي طبيعتهم دائما يا عزيزتي، فهم يفضلون أن يتحمل غيرهم عبء الخسائر على أن يجنوا وحدهم ثمرة النجاح. ابتسمت منى وقالت: فلنحمد الله على أن جوزيف قد أهمل وضع البرقية التي أخبرتنا بموعد انتظار ليفي له في المطار، وإلا فما أمكننا إبلاغهم برسالتنا الساخرة. ابتسم أدهم دون أن يعلق، فعادت تقول: أسرف ما في هذه الخدعة أنها ساعدتنا على مغادرة إيطاليا بهدوء دون أن تلتفت إلينا رجال المافيا. قال أدهم بهدوء: هذا طبيعي يا عزيزتي، فلقد انتهى أدهم صبري في نظرهم، ولن تنجح قوى الأرض في إقناعهم بعكس ذلك. بعد أن قتلوه بأيديهم وأمام أبصارهم، ربما دفنوا جثته في حديقة قصر دون كارلو أيضا. ثم صمت لحظة، عاد يقول بعدها: لقد كانت هذه هي القطعة الأخيرة الموجهة إلى المافيا العزيزتي. من الآن بعد أن انتهى تماما صراعهم مع أتهم صقري، صافح مدير المخابرات المصرية أتهم منى بحرارة وهنأ الأخيرة على شفائها ونجاتها من المغامرة الأخيرة، ثم التفت إلى أتهم وقال بصرامة: في المرة القادمة عليك بإبلاغي إذا ما قررت القيام بمهمة منفردة أيها المقدم. قال أتهم بهدوء: تقبل اعتذاري يا سيدي، لقد تغلب خلقي على عقلي في هذه المرة. أومأ مدير المخابرات بالسبابة ويقول: إن الشيء الوحيد الذي يشفع لك هو إنقاذك للنقيب منى أيها المقدم. لكزته منى بمرفقها وهي تهمس بالمداعبة: أرأيت، ها قد أنقذتك بدوري. فتن أتهم ابتسامته وقال: هل يمكنني أن أتقدم بطلب خاص يا سيدي؟ نظر إليه مدير المخابرات باهتمام وقال: نعم أيها المقدم، ماذا تريد؟ نظر أتهم إلى منى وابتسم ثم اعتدل مواجها رئيسه ويقول: أرجو من سيادتك أن توافق على أن ترافق النقيب منى في جميع مهامي. ابتسم مدير المخابرات وتأملهما بحنان قبل أن يقول بصوت خافت: هذا توقف على رأي النقيب منى أيها المقدم. تخضب وجه منى بحمرة خجل وهي تطرق برأسها قائلة: وكيف يمكنني أن أرفض يا سيدي؟ إن جميع العاملين بالإدارة يتمنون دائما أن تسنح لهم الفرصة للعمل مع رجل المستحيل. تمت بحمد الله.